إما أن تخبريني أو قتلت به أو قتلت نفسي. فأدرك هذا الشفقة والمحبة فقالت فعلت كذا وكذا. فأخذ صحيفة من البنزين. تعرف الصحيفة؟ صفحة من الصحيفة، صحيفة الورق، وهي تسمى عندنا الجانون. نعم، والتنك. وذهب للحمام وصب على نفسه من هذا وأحرق نفسه، حسب الله تعالى. وش اللي حصل الآن؟ أنه قتل نفسه وزل بأمه. فنقول الشرب العقوبة عقوبة الشارب حفظا للعقل وحفظا للفروض وحفظا للنفس أيضا، لأن كل هذا يمكن أن يكون من الاستقرار. قال والقصاص بعدها حد الزنا حفظا للنسل. إذا زنى الإنسان بامرأة يحد. بماذا يحد؟ إن كان محصنا فبالرجل، وإن كان غير محصن فبالجلد 100 جلدة وتغليب سنة عن البلد. مثاله شاب مراهق ليس عنده زوجة ولم يتزوج، فزاد امرأة نجلده 100 جلدة ونسكره لمدة سنة. الجلد واضح لإلانه، والتقييم لإبعاده عن محل الفاحشة لعله ينساها مع الغربة ويتوب. إذا كان قد تزوج وجامع زوجته ومن الله عليه بالجماع، فإن حده أن يرجم بالحجاب حتى يموت. حفظا لإيش؟ حفظا للأسلاب. لأن الزاني إذا زنى وحملت منه المرأة فلمن يكون ولد؟ مشكل. وإذا زنى بها آخر وآخر وآخر اختلطت الإنسان. ثم نقول في الوقت الحاضر وحفظا للصحة لحدوث مرض الإنس، فإن غالبه من الزنا والعياذ بالله. هذا حد الزنا ضروري أو ليس بضروري؟ ضروري لحفظ النسب وحفظ الصحة وإقامة الحدود فريضة، كما أعلن ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو على منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وإن الرجم فريضة. فريضة لا يحل للحكام أن يهدروها، فإن أهدروها فقد أبطلوا فريضة الإفراد بالله عز وجل. ولهذا قال عمر: أخشى إن طلب الناس لنا أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في سبيل الله، ووقع ما توقعه رضي الله عنه. طيب، وبعدها والقطع حفظ للماء. قطع ايش؟ قطع اليمين حفظ للماء، حفظ للماء والأمن. تقطع للسائق اليمين، تقطع اليد من الرجل لأن الرجل التي بها البطش، وتقطع اليمنى لأنها آلة الظل في الغالب. أكثر الناس يعملون بإيش؟ باليمنى. فتقطع اليمنى إذا سرق ربع دينار فصاعدا قطع. فضل إيش؟ فضل أموال الناس وأمن الناس أيضا، لأن يعني السارق بارك الله فيكم هو يريد المال لكن قد يقوم على السلاح. إذا تحرك صاحب البيت أدنى حركة قتل، فهو حفظ للمال وحفظ للأمن. ضروري ولا غير ضروري؟ ضروري. ولهذا قال عز وجل فاقطعوا أيديهما، فأوجب قطع الأيدي. وأقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو البراء الصادق أن لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع يدها هو بنفسه يقطعها وهي النفس، تنفيذا لحكم الله عز وجل. أفهمتم؟ طيب، من الناس الذين عطلوا الحدود من قال إذا قطعنا يد السارق اليمنى أصبح نصف الشعب أشل، أي ما أشل أبقى، أصبح نصف الشعب أبقى اليمنى تقابل 10 رجال 5 مقطعة دين و5 غير مقطعة، هكذا يقول. فيقال له أقررت على نفسك بأن شعبك نصفه صغار، أليس كذلك؟ يعني إذا ثبت القطع معناه أنه ثبت السرقة. ولكن أنا أقول إذا قطعنا يد السارق الواحد امتنع عن السرقة 1000، وسلمنا من قطع الأيدي، والله عز وجل الحكيم. أورد بعض الملاحدة ويقال إنه المعلم أورد أشكاله، قال كيف هذه اليد اليمنى تقطع بربع دينار وإذا قطعها معتد فضمانها 500 دينار، أيهما أكثر؟ وش الثاني؟ قال كيف يكون قيمتها 500 دينار وتقطع بربع دينار؟ وأنشد في ذلك شعرا فقال يدن ب500 عصدا وديا ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض مالنا إلا السكوت له، تناقض مالنا إلا السكوت له، ونستجير بمولانا من المال. كيف في هذا الشبهة؟ فأجابه أحد العلماء فقال يدن ب500 عسجر مدية لكنها قطعت في ربع دينار، حماية المال حماية النفس أغلاها، وأرخصها حماية المال، فافهم حكمة المال. وفي أول البيتين يقول قل للمعدي عار أيهما عار، قل للمعدي هل يدل على أن القائل نعم لأنه هو القائل. فالحاصل أن نقول إن اليد تقطع بربع دينار حماية ليش؟ للأموال فقط ولا للأموال والأمن؟ للأموال والأمن. طيب إذا قال قائل لو أن السارق قال يجمع أجد من أكل بها وأصنع بها فابتع يسر وأعطيكم 500 دينار يجوز ولا ما يجوز؟ ألم تعلم أن القليل الاستحسان قد يقول يجوز؟ فيقول ما يقع يجوز لأن لم يكسب 500 دينار ومن قبل هو يكسب إبقاء اليد التي يصنع بها ويكتب بها يستحسنونها. فنقول لا، لا حسن بذلك، حتى وإن كان السارق يستفيد ونحن أيضا نستفيد، دخل على بيتنا 500 دينار لا نقول بهذا، هذا ليس بحسن، لأن كل شيء يناقض الشرع ليس بحسن. قال وقال وقفه للسارق حفظ للمال فذهب المال إلى آخره. انتهى الوقت. طيب إذا قطعنا يد السائل هل يضمن المال أو لا يضمن؟ يضمن المال ولا لا؟ يضمن المال، لأن المال حق للآدمي فلابد أن يضيعه، كما لو قتل الإنسان شخصا خطأ لزمته كفارة لله ولزمته الفدية لأولى المعصوم. نعم من سائل؟ أشكل عندي حديث الذي في صحيح البخاري. إيش؟ أشكل عندي الحديث الذي في صحيح البخاري. من أنت حتى أشكل حديث البخاري؟ قرأته سبحان الله. نعم. أبو من أنت؟ لا يقول هذه الكلمة عن رجل عالم كبير. أشكل عليه. ما شاء الله. ما أشكل عليك من تجيب لهذا؟ ماذا أقول؟ قل ما الجمع بين كذا وكذا. إن هذه العبارات الضخمة ما تصلح لكم أنتم. إلى الآن أبعد وصلت إلى هذا الحد. أرأيت لو كان فيه ثوب رجل كبير الجسم وأنت صغير، يعني سنك صغير وجسمك على كبير سنك، تلبس ثوب الرجل الكبير هذا؟ لا ما تلبس. العبارة هي المستخدمة. نعم عذرنا ظننت وهي لا نحاذنا أقصتها بعلمك وعلم غير الله. أنا أريد أني أوضحك، لا أنا أريد أن أقفله وأقفل عليك مثل بعض الأفاق من أن يحزن بحك ثم يقول قلت وصواب كذا وكذا، ما هو تحزن وقلت ابن تيمية إلى الآن ما وصلت كلمة قلت. هذا أطعمش من بعض الطلبة يعني أجابوا بنفسي إلى الحد يبدأ البحث من أمور قال ابن حجر كذا وكذا قلت وصاب كذا. سبحان الله. طيب يلا قلنا الجمع. ما الجمع بين أن النصاب السرقة ربع دينار إيش؟ بين أن لا قطع إلا في ربع دينار في الصاعدة وبين حديث لعن الله السارق يزرق البيضة في الصاعدة ويسرق الحديث. تمام. يقول ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع ذا في روح دينان مصاعدة وبين قوله لعن الله السارق يسرق البيضة في رقعة يده ويسرق الحبل في رقعة يده. أسمعكم ولا لا؟ الجانب من أحد وجهين. قال بعضهم أنوار البيضة بيضة السلاح التي توضع على الرأس وهذه تساوي قيمة أو أكثر، وأنوار بالحبل الحبل الذي ترسى به السفن على الميناء وهو حبل الغليظ يربط الساحب لئلا تزول السفينه عن مكانها، وهذا الحبل له قيمه كبيره. افهمت؟ هذا له وجه لكنه بعيد. الوجه الثاني ان المراد يسرق الساء البيضه ثم يتدرب فيسرق ما تقطع به اليد، وهذا كقول من تشبه بقومه فهو منهم، اي انه يتدرب من التشبه بالظاهر الى التشبه بالباطن. وكذلك يقال بالحبل يسرق الحبل الصغير ثم يتدرب به وتهون عليه السرقه حتى يسرق حبلا تقطع به اليد. هذا التاويل اصح. جزاكم الله خير. نعم. الأعصر الذي يستخدم يده اليسرى غالبا. نعم. تقطع يده اليسرى من اليمنى. كلمة سنتين. سبحان الله العظيم. الله يوجب قطع اليمنى سنتين تعتمد الآيات. يا أخي خليكم أقول. أوجب الله قطع اليمنى سواء كانت مما يصنع بها أو لا. ومن المعلوم أن الغالب على بني البشر أنهم إيش؟ أنهم إيش؟ يستمرون اليمنى ولا اليسرى؟ اليمنى. ثم لو فرض إن هذا الرجل لا يعرف اليمنى اليسرى نقطع منه، ما أعلم. أوجب الله القطع منه نقطع. نعم. شيخ أحسن الله إليك. هل من صحيح أن السارق يمعن إلى ثلاث مرات؟ إيش؟ السارق الثالثة ولا أول سرقة؟ أثر الله. نعم. ماذا قال الله؟ السارق والسارقة فأطلعوا أيديهم. أيديهم. إن سرق سرق الله. لا ما سمعت ذلك. ولم تسأل. أسمع من الناس يا شيخ. هذا الناس. الناس ما عليك منهم. خذ كلام الله عز وجل. شيء كلام الله. أحسنت بارك الله. عشان من أول مرة يقطع يسرق وستمشي بالطرقات وتوقع له. في زمننا الحاضر إذا بنى الزاني في مدينة ما في دولة ما هل يغرب عن المدينة أو عن البلد كامل؟ لا يغرب عن مدينته فقط لا عن دولته. لكن لو فرض أننا لو غضبناه لكان أكثر دينا. نعم هل نغرقه أو لا؟ يعني مثلا لو غضبناه إلى بلد ربما يعيش الفساد في البلد الذي غضب إليه هل نغرقه أو لا نغرقه؟ لا يغضب؟ ايش معنى ذلك؟ لما الحكمة من التغريب ان يترك الزنا فاذا ذهب الى هناك و ورأينا انه اشد فلا يغرب الى تلك الدولة ويغرب الى دولة اخرى. طيب غربنا من الدولة هذه الى دولة اخرى اكثر يبقى في بلدي الذي زنى فيه. طيب هذا صحيح هنا لا نغربه لان التغريب شر لكن هل نحبسه سنة؟ الجواب نعم لأن الحبس بالحقيقة فيه معنى التغيير ولا يمكن أن نطلقه حرة فيزني هذه الليلة بامرأة والليلة الثانية بامرأة ثانية أو تحسيني كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة الأخ الدال على الميل إلى الرجال فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل بلا خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الخلاف بين الرسوليين في الاستحسان والاستصلاح وذكرنا أنهما ليسا دليلين وأن من ادعى أنهما دليلان فلعدم تدبره لأننا نقول إن شهد الشرع بأن هذا حسن فقد ثبت في الشرع وإلا فإنه لغى. كذلك الاستحسان نعم الاستصلاح إن شهد الشرع بأن هذا مصلحة ثبت في الشرع وإلا فلا. فالصواب أن هذين الدليلين ليس دليلين مستقلين وأن من ادعى أنهما دليلان مستقلان فذلك لعدم تأمله وتدبره. من ذلك مثلا ما سبق الحاجة والمصلحة قال وإما حاجة كتسليط الولي على تزويج الصغيرة. صحيح الحاجة قد تبيح المحرم كما أباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العراية مع تحريمها بغير صورة العراية. العراية صورتها أن يكون عند إنسان تمر من العام القادم من عام الماضي ويأتي وقت الرطب وليس عنده نقد يشتري رطبا وعنده تمر فأتى إلى صاحب البستان وقال بعني ثمرة هذه النخلة بتمر. فالآن اشترى رطبا بتمر واشتراء رطب التمر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل عن بيع التمر بالرطب قال أينقص إلى جهد؟ قال نعم. قال فلا إذا هذه أبحث الحاجة. ولا شك أن الحاجة تبيح المحرم خصوصاً ما حرم للوسيلة فإنه يباح عند الحاجة. أما المثال الذي ذكره المؤلف فتسليط الولي على تزويج الصغيرة فلنسأل أولاً من هو الولي الذي يزوج الصغيرة بدون رضاها؟ الجواب هو الأب غير لائق المزوج